يقص النبي صلى الله عليه وسلم قصة قوم يأتون يوم القيامة، قوم تحابوا في الله على غير أنساب بينهم، يعني ما يقربون لبعضهم البعض، ومع هذا يحبون بعضهم بعضا في الله عز وجل، هذا من بلد وهذا من بلد وهذا من قوم وهؤلاء من قوم، جمعهم الدين والإيمان فأحبوا بعضهم في الله جل جلاله. يأتون يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم وجوههم نور وعلى منابر من نور. تدري منو يغبطهم؟ تعرف منو يوم القيامة يتمنى أن يكون مكانهم؟ الأنبياء والشهداء. الله، ما أعظم هذا الفضل. من هم؟ إنهم قوم تحابوا في الله. قال صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة من هم يا رسول الله، قال قوم تحابوا في الله، ألا إنهم أولياء الله. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم قول الله جل جلاله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الناس من أولياء الله عز وجل. تعرف ما أوصاف أولياء الله عز وجل أو ما كرامة أولياء الله عز وجل؟ لا خوف عليهم مما سيأتيهم وسيقدم عليهم من القيامة وما بعدها، لأنهم أولياء لله. قال: ولا هم يحزنون، لا يحزنون على ما مضى منهم من الدنيا عند الموت وأثناء الحياة، لا يحزنون على ما مضى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما شروطهم يا رب حتى يكون الإنسان وليا لله؟ شرطين: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان بالقلب والعمل، إيمان وعمل صالح، هذا الشرط الأول. تقوى، بعد عن الفواحش والذنوب الكبيرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم أنواع من البشرى، شوف البشرى التي بشرهم الله بها: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل من البشرى الرؤية الصالحة، الواحد فيهم يشوف نفسه أنه يقابل محمد عليه الصلاة والسلام، الله يبشره. الواحد منهم يشوف بشرى أنه يدخل الجنة، الواحد يشوف شيء في المنام فيبشره الله به. وكذلك البشرى عند الممات، تأتيهم الملائكة تبشرهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا بما سيأتيكم، أبشروا بالجنان، أبشروا بالأنهار. هذا كله ترى قبل الموت. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.